خط النار هدينا جبال الخوف حررنا الدار بالدم هزمنا السيف رهانت قوتنا ما لانت صخرتنا رهانت قوتنا ما لانت صخرتنا رجعنا سيادتنا وبقينا أحلى على خط النار هدينا جبال الخوف حررنا الدار بالدم هزمنا السيف حرير ما بتعشق غير جبال لبنان كبير بصمود وعزم رجال وشمس التحرير ما بتعشق غير جبال ورجال الحريين ما هابت وحشيين ورجال الحريين ما هابت وحشيين لا برد الشتوي ولا شوبات الصيف بلادي يا طير الوان يا مجرى النهر الشاد أرض الأمجاد تسلم مجدك يا بلادي يا طير الوان يا مجرى النهر الشاد يا غابتنا الخضراء وسنابلنا السمراء يا غابتنا الخضراء وسنابلنا السمراء فيك رجال القدرة للسيف وللطير على خط النار هدينا جبال الخوف حررنا الدار بالدم هزمنا السيف رهانت قوتنا ما لانت صخرتنا رهانت قوتنا ما لانت صخرتنا رجعنا سيادتنا